العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بناجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا عود حميد إلى كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا هو المجلس 11 في قراءة شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لكتاب البيوع، ونحن معنا تتمة للباب 15 اللي هو في 6 أحاديث. ممكن نقرأ الأحاديث نذكر بها سريعا ثم نبدأ في قراءة من الشرح من حيث وقفنا إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني علي ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير رحمة الله عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، أي كفايتهم، وشغلت يعني عن هذه الحرفة بأمر المسلمين، ما عاد عنده من الوقت ما يعمل فيها في هذه الحرفة. قال: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. وقرأنا في كلام الحافظ أن الراجح من كلمة آل أبي بكر هنا هو ومن هو مسؤول عن الإنفاق عليه. قال: وأحترف للمسلمين فيه، يعني هو يسعى لزيادة ما يعود على المسلمين من الخير ومراقبة يعني الأمور الاقتصادية كما يسمي أهل العصر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، طبعا مكتوب حدثنا محمد، والحافظ بن حجر رحمه الله كما سيأتي معنا رجح أن محمد المذكور هنا هو المصنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، وزاد اسمه في بعض الروايات بعض الرواة الذين نقلوا عن الإمام رحمه الله الإسناد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة أيضا ابن الزبير رحمه الله قال: قالت عائشة يعني خالته رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح روائح يعني، فقيل لهم: لو اغتسلتم. قال: رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال الإمام البخاري في الحديث الثالث: قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. في بعض الروايات: ما كان يأكل إلا من عمل يده، حصر وقصر، كان مع كونه جعل الله خليفة في الأرض غير محتاج للعمل وغير محتاج للسعي والكسب، لا، ما كان يرضى أن يأكل إلا من عمل يده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الحديث الرابع: قال حدثنا يحيى ابن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يد. نعم، هذه هي الرواية الأخرى. الحديث الخامس: قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه أو فيعطيه أو يمنعه. الحديث الأخير قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله. هنا الإمام البخاري رحمه الله ذكره مختصرا وذكره في بعض أبواب كتاب الزكاة كاملا لأن يأخذ أحدكم هناك حبله ويحتطب ويأتي ويبيع ثم يأكل وأهله خيرا من أن يذهب ويسأل فلان وسع الله عليه أعطاه أو منعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة الماضية عن العمل وعن الكسب وعن حرمة السؤال لمن يقدر على السعي والعمل لكفاية نفسه وأهله، وذكرنا حديث قبيصة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد رجل ثلاثة، قال رجل تحمل حمالة، وذكرنا معنى الحمالة في المرة اللي هو من الغارمين، يعني رجل تحمل شيء ليصلح بين قبيلتين أو بين شخصين ليحقن دماء أو ما يشبه ذلك، وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قال سدادا من العيش ثم يمسك، الرجل الثالث قال رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قال سدادا من العيش ثم يمسك، وغير ذلك من المسألة. عليه السلام وبركاته قال صلى الله عليه وسلم فسحت يأكله صاحبه. طيب تكلمنا عن هذا الحديث في المرة الماضية وقرأنا كثير من كلام الحافظ رحمة الله عليه، وصلنا إلى قوله تحت شرحه لقول المصنف آل أبي بكر أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته، قرأنا حتى وصلنا لقوله قال ابن التين رحمه الله، وفيه يعني في هذا الحديث الذي فيه قول أبي بكر رضي الله عنه لقد علم قومي أن حفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، خلي بالك، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة. خلي بالك الولي على اليتيم إذا تفرغ لرعاية مال هذا اليتيم جاز له أن يأكل من هذا المال بالمعروف، جميل كده، ويجعل نفسه موظف عند هذا. طيب أبو بكر رضي الله عنه هو إمام المسلمين ممن يستأذن حتى يأخذ بالمعروف ما يكون له كراتب الموظف لأنه شغل عن العمل لنفسه وانشغل بأمور المسلمين ليس أحد فوقه. فهنا قال الحافظ رحمه الله فيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل في قدر حاجته بالمعروف يعني إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجر معلومة. خلي بالك إن ده الأصل، ومع ذلك قال وسبقه إلى ذلك الخطابي رحمه الله، سبق ابن التين يعني، قلت القائل ابن حجر لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة، ما أخذش من نفسه، إنما الصحابة عملوا إيه؟ قالوا له إيه؟ تفرغ ولك الأمر الفلاني. قال باتفاق من الصحابة، فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا صبح بدري الغدو اللي هو إيه؟ البكور، إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر ابن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فقال كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ أنت المفترض أن أنت لو بتقوم على رعاية أمور المسلمين وخلافة المسلمين، مش هتلاقي عندك وقت لهذا الذي تصنعه، بس أنت بس تلاقي وقت أن أنت تفعل لهم كل ما يطلبون أو أغالب ما يطلبون. قال كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ محتاج برضو أن أنا أنفق على من أنا مسؤول عن نفقته. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. قالوا نفرض لك الفرض، أصل كلمة الفرض في اللغة القطع، أخذ بالك، فرض كذا يعني الفصل كذا تقدير يعني، نفرض لك. ففرضوا له كل يوم شطر نصف، يعني نصف شاء أو شطر شاء. طيب قال الحافظ رحمه الله قوله يعني أبو بكر رضي الله عنه وأحترفوا، ده تكمل على قوله فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحتر، كأنما خشي يعني أنه يتحرج. قال إن الذي ألجأني لذلك هو انشغالي بأمر المسلمين، وأنتم تعلمون أن حرفتي قبل انشغالي بذلك كانت لا تعجز عن مؤنتي ومؤنته. قال سيأكل أبو بكر من هذا المال وأحترف. قال قوله وأحترف في رواية للكشميهني ويحترف. قال ابن الأثير أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم، هو ولي على أمور المسلمين، فيقول المال الفلاني يوضع في المكان الفلاني ليستفيد المسلمين منه أكثر مما لو وضعوا في المال في المكان الفلاني، هذه وظيفته إنه مستأمن على ذلك. قال نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم، هذا عمله. قال وكذا قال البيضاوي المعنى أكتسب للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم. وقال غيره غير ابن الأسير البيضاوي رحمة الله عليهما يقال احترف الرجل إذا جاز على خير أو شر. وقال المهلب قوله أحترف لهم أي أتجر لهم في مالهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل ولا أو أكثر، وليس بواجب، خلي بالك، على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤنته إلا أن يتطوع بذلك كما تطوع أبو بكر. يعني المعنى ده مرجوح، لكن معناه إيه؟ يعني بيقول إن هو كأن هذا المال أمانة عنده، ممكن يأخذ منه جزء ويتاجر فيه، وهذا الربح يأكل من هذا الربح، لا يأكل من أصل أموال المسلمين. لكن المعنى الصحيح هو الأول الذي قاله ابن الأثير رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله قلت القائل الحافظ، والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجه، اللي هو أن قال أراد باحتراف للمسلمين نظروا في أمورهم وتمييزوا مكاسبهم وأرزاقهم، مش أنه يأخذ من فلوسهم ويتاجر بها وبعدين الأرباح يأكل منها والكلام ده، لا ده هذا شيء وهذا شيء. قال والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجه، لأن أبا بكر بيّن السبب في ترك الاحتراف أنه هو انشغل عن ذلك، فيسيب الاحتراف لكفاية نفسه وأهله ويأخذ مال المسلمين ويشتغل فيه عشان يطلع منه أرباحه وبعدين يكفي نفسه. طب ما أنت لو عندك وقت يبقى من باب أولى تشتغل بمالك أنت مش بمال المسلمين. قال لأن أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة، فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان، إلا أن يحمل على أنه كان يعطي المال ماله اللي كان عنده لمن يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين. خلي بالك هنا مسألة المضاربة، أن الإنسان يعطي ماله لفلان أو يشاركه أو ليعمل فيه ويكون الربح على يعني اتفاق أو نسبة فيما بينهما. المضاربة الإسلامية علشان تكون بالشكل الصحيح الذي أحله الله ينبغي أن يكون فيها مجموعة من الشروط. أهم ذلك أن يعلم رأس المال علما ينفي الجهالة. ما ينفعش واحد يروح لواحد يقول له إيه أنا أدخل شريك معاك دول 10. طيب التاني اللي أخذ المال ده رأس المال اللي هو بيشتغل بيه قد إيه؟ الله أعلم. طب هو هيكون نسبته قد إيه؟ الله أعلم. هذه إيه؟ جهالة. جهالة تأتي بإشكالات بعد ذلك. فهنرجع للتفصيل ده وإزاي يعمل كده. لكن الأصل أن يكون رأس المال الذي سيعود منه الربح عليهما معلوم. نمرة 2، أن يكون الربح يقسم فيما بينهما على نسبة معلومة علما ينفي الجهل. نسبة وليس مبلغ، ما يقولوش لك كل شهر 200 جنيه كل شهر لك 500، يعني مثلا التلت والتلتين مثلا التلت والتلتين او نسبة ايه 10% من المكسب 2% 10% الى اخره. نمرة 3، ان الخسارة تعود على المال ولا يغرم المضارب العامل شيئا الا اذا علم تفريطه او اعتذاره. بنقول الشرط الثالث ده ليه؟ لان في انسان يجيد التجاره او يجيد ان هو يشتغل بالمال لكن ليس له مال، فاتاه انسان واعطاه مال وقال له ايه اشتغل بهذا المال والربح اللي هيجي هيكون بالايه 50% و50% 20% انت عشان انت عامل و80% بتوع عشان انا صاحب المال او اي نسبه اتفقوا عليها ربع وثلاث ارباع نص ونص الى اخره. الاتفاق ده ما فيش فيه اشكال. لما يحصل خساره الراجل اللي ملوش مال ده ماذا يتحمل؟ لا يتحمل شيء. الخساره تكون من راس المال الا في حاله علم ان هو فرط، ان هو اعتدى، ان هو اساء ده عن عمد وليس عن جهاله وليس عن ايه سوء تدبير. خد بالك تصرف تصرف يعني ايه به يضمن. طب نرجع تاني من الاول، بنقول المضاربه انسان يريد ان هو يستثمر ماله عند فلان اعطاه المال، احنا بنقول ان هذا الذي سيعمل اما ان يكون له مال وتجاره سائره او ما ايه او خالي هيشتغل بمجهوده والتاني هيدفع فلوس. خلينا نقول ان فلان ده له مال وله تجاره عشان تكون المساله شرعا مضبوطه ولا يظلم احد الطرفين. يبقى زيد سياتي ب5000 وعمر معه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر بلاش عمر، يبقى زيد معه ايه 5 وعمر معه 45، بقوا كام كده على بعض؟ 50. بقوا 50. لما نقسم ال50 دول على 5 يطلع النتيجة 10. بقى احنا عندنا كام سهم؟ عندنا كام سهم؟ قيمة السهم 5. عندنا 50,000 10 أسهم. تاني زايد معه 5000 عايز يشغله، فذهب إلى عمر قال أنا أريد أن أنت تشتغل لي بال5000 دول وتجيب لي الأرباح بتاعتهم عشان يشتغلوا مظبوط. ما ينفعش يشتغلوا كده من غير ده ما يعرف فلوسه هتدخل في دايرة حجمها إيه، في رأس مال قيمته قد إيه. ما ينفعش ألا لازم دول نسبتهم إلى نسبة الفلوس اللي أنا هشغلها معهم. قد يكون له مال تاني لكن هم دول لما يتحطم لرأس المال بتاع المشروع ده هو اللي أنا هحط فلوسك فيه هيبقى نسبتهم 5 والباقي مثلا 45 أو أنت هتديني 10 وأنا معايا 90 فكل المال على بعضه 50,000 عشان هو دفع 5 احنا قسمنا على 5 عشان نعرف قيمة السهم في المبلغ ده كام. لو دفع 10 هنقسم على 10 عشان في النهاية دول إيه 50,000. بعد شهر، بعد 6 شهور، بعد سنة هيعودوا يتحاسبوا. أصل المال كان كام؟ 50,000، زاد بقى 60,000. نجيب 50,000 على جنب، والـ10,000 التي زادت نقسمها على 10. ده ياخد 9 وده ياخد 1. لا ده ياخد جنيه زيادة ولا ده ياخد جنيه قسمه 8 هنقسمهم على 10، كسبوا 8 هنقسمهم على 10، كسبوا 3 هنقسمهم على، وده ياخد مكسب 9 وده ياخد مكسب 1. حلو كده، كلام جميل. طيب ده الشرط الأول عشان تكون المضاربة صحيحة لا شبهة فيها، أن يكون رأس المال معلوما علما ينفي الجهالة اللي انت هتدي. طيب لو فرضنا ان الرجل اللي هيشتغل ده ملوش فلوس، هو هيديله 10، بقي ندخل على الشرط الثاني هيتكلموا في الايه؟ في المكسب. ده هياخد منه 10,000 ويقول له مالكش دعوة بأي حاجة، ولا شمال ولا يمين ولا تسألني، ولك عندي كل شهر 200 جنيه، كل سنة 1,000 جنيه. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. ينفع ان هو يقول له انا معايا الـ10,000 وانا مؤتمن، هنتحاسب كل 6 شهور، المكسب هيبقى نسبته 50% و50%، 20% و80%، ربع وثلاث ارباع، تلت وتلتين، زي ما يتفقوا. جميل. واصل المال بتاع مين؟ بتاع اخينا اللي هو المضارب اللي اراد ان هو يستثمر المال. فالمحصله ان لو دخل على واحد له مال تتحسب بالطريقه دي، وبعدين يتفقوا على النسبه، بغض النظر بقى يتفقوا على نسبه، انت ليك نسبه 1%، ليك نسبه 5%، 10%، 90%، لا بأس كما يتفقون. لكن ما يتفقوش على مبلغ، كسبوا 1 هيقسموه على 10، كسبوا 10 هيقسموه على 10، كسبوا 1,000,000 هيقسموه على ايه؟ على 10. جميل كده. خلصنا الشرط الاولاني ان يكون رأس المال معلوم علما ان ينفي الجهالة. الشرط الثاني ان يكون موضوع الربح على النسبة وليس على مبلغ. لو قال له على مبلغ 200، فرضنا ان في الست شهور دول الأستاذ دولار قاعد إيه يتنطط وإيه، وهو خسر، مش كسب 200، وماليش دعوة احنا متفقين انت تديلي كام، كما يفعل إيه عشان البنوك، عشان انتوا إرهابيين، انت اللي بتقولوا البنوك عشان مش انا اللي بقول. ماشي. و ده من الناحية اللي احنا بنتكلم فيها المضاربة. لكن في نواحي تانية كمان تتعلق بشغل البنوك والكلام ده، ان مش مشاريع، ده بيحط 10، مجرد ما بقت رجله على اللتاء العشرة دول، اخد بالك هو هياخد عليهم ارباح مثلا 5%، خرج من هنا فلان استلفهم وايه، وهيدفع عليهم فوائد 20%، ده هياخد 10 والبنك هياخد ايه، بقت كده شغالة فلوس بفلوس ايه، ودرهم بدرهم، والكلام اللي احنا قلناه قبل كده، الذهب بالذهب. في ناس غير البنوك بتعمل الامر دلوقتي. في ناس بتعمل ده، مش في ناس، ده اكتر الناس. اتفضل. انا دلوقتي الشيخ هنا عنده مكتبة، وانا ادخل للشيخ هنا بـ5,000 جنيه، واعرف ان الشيخ هنا عنده مكتبة، بس انا ما عرفتش مقدار الوضع عنده ايه، وفكرة رزق بكام، او كتب بكام، او قلم بكام، او ايه. جميل. وقال لي هو تقريبا لما تدخل معاك في الشركة دي الألف هيجيب حوالي 150 جنيه، 160 جنيه، 200 جنيه، أقدرها كده. والمنهج ماشي على كده. غلط الكلام ده طبعا، غلط. لأن النسبة اللي أنا بقولها لك ده لازم يقعدوا ويتفق ويقدر، يقول له أنا قدرت البضاعة والفلوس اللي مضمونة ليا بره قيمتها 10 قروش، فأنت نسبة فلوسك اللي هتدخل هتبقى نسبتها بالنسبة لدول كذا. لا ده هيروح جنيه شمال ولا ده هيروح جنيه يمين، اخد بالك. بعد كده هيقول له اصلا انا اكتشفت ان البضاعة كانت قيمتها ايه، وانا كنت شاريها ايه، وبعدين بعتها ايه، وبعدين غلت وحصل ايه. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا الاسلام ايه لا يسمح بذلك. حتى لو في جهالة في لو في علم برأس مال الشريك يقعدم ويبقى في خرص تقدير. تحديد النسبة او تحديد، يعني انا 5,000 و10,000، ما تحديد النسبة دي الخطوة الثانية. لا لكن يعني الخطوة الأولانية أن يكون رأس المال معلوم. هو رأس المال معلوم بس هو قال هتاخد 150 جنيه تقريبا بتكسر كذا فأنت هتاخد 150 جنيه. كل 150 جنيه تحت حساب لحد ما نتحاسب في الآخر. لا لا هو كل شهر هتاخد بشكل عام الشيخ. لا طبعا. مش هو ده المقصد؟ لا كل سنة. كل سنة. كل سنة أو كل شهر بغض النظر. لا الكلام ده غلط. لكن لو قالوا أنا هديك 200 جنيه وبعدين في آخر السنة هنقعد ونتحاسب ونشوف ال 200 اللي أنت سحبتهم دول حصلهم 10% اللي هم من قيمة الربح الإجمالي بتاع السنة ويبقى في حساب كده ماشي. لكن أنت مالكش كل شهر ال 200 جنيه خسرنا كسبنا روحنا جينا. نفس نظام البنك ده ربا. هي دي نفس نظام البنك ربا. لا مفيش فيه كلام. اتفضل. دلوقتي الموضوع كبير جدا مثلا. احنا 12 واحد اهو. 12 واحد داخلين معايا شريك. تمام. فانا قدرت لك زي ما قلت لحضرتك ان مثلا 1150 جنيه مثلا في السنه. تمام. فدلوقتي انا عشان اعمل جرد لاجمالي الفلوس ال 12 دي كلها هيحتاج وقت. عشان اعمل جرد كل سنه هيحتاج وقت. هيحتاج وقت مثلا شهر. الشهر ده انا هقعد اعمل في جرد اطلع من الارباح فلوس حقي كراتب لمده شهر. ايوه ايوه. والا نجيب حد من بره مش من الشركه وتعالى يا عم جريد لنا الموضوع هيبقى لك 12 واحد ياخد. لا ياخد ياخد ياخد تمام. ياخد اجر ما هيقعد الفتره يجري فيه. طبعا تمام. معاه حاسب. ولذلك احنا لو جبنا واحد من بره وقلنا له اقعد اجرد لنا الكلام ده وهتتعطل ساعتين فانت الساعتين بتوعك اهو تمام. فده ياخدهم ده ياخدهم مفيش مشاكل. النسب الشرط هو الامر موجود فانا اعرض عليه. الشرط الاخير او الامر الاخير احنا قلنا ان لو واحد لو العامل ليس له مال وانما طرف واحد اللي دفع الفلوس والعامل بيشتغل بمجهوده فبياخد في مقابل مجهوده النسبه الفلانيه. لو جاء خساره الاصل انها تكون من المال الا ان ثبت ان ايه تعد سايب الشغل وايه ورايح يعمل ايه فالدنيا ايه فلا يبقى ايه يتحمل من ال. طيب هنا يقول الا ان يحمل على انه كان يعطى المال لمن يتجر او يعطي المال لمن يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين. قال وقد روى الاسماعيلي في حديث الباب من طريق معمر عن الزهري فلما استخلف عمر أكل وأهله من المال أي مال المسلمين واحترف في مال نفسه خرج فلوسه لناس تشغلها له وتفرغ هو تماما للعمل إيه؟ لخدمة المسلمين ونظر في أموره. جميل. قال الحافظ رحمه الله تنبيه حديث أبي بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف الحديث كل اللي جاء فيه إيه إن أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها تقول لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفته إمتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفتي أثناء عمل. تعرف إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية وخلقية كل ده من الايه من السنة. من السنة قال رسول الله من السنة فعل رسول الله من السنة كنا نصنع كذا في حياة رسول الله. فذكرت له أني أجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فخشيت أن اغتسلت أن أهلك وذكرت قال الله ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وصليت بهم فضحك أو فسكت ولم يقل شيئا. ده اسمه إيه؟ تقرير. فهذا من السنة. الصفات الخلقية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقه كذا من السنة شمائل وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كأن الحافظ رحمه الله لمح فيه إيه إقرارا أو شيء يحكي أبو بكر كان على عهد رسول الله. فقال إن إحنا ممكن نقول على هذا الحديث أنه ليس موقوفا وإنما هو حديث إيه مرفوع ذكر لنا كما يقول الصحابي كان من السنة كذا أو كنا نؤمر بكذا أو كنا نفعل كذا وكذا إلى آخره. طيب قال تنبيه حديث أبي بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعاً، لأنه يصير كقول الصحابي كنا نفعل كذا. طب هنا أبو بكر رضي الله عنه قال حاجة من الكلام ده، كنت أحترف على عهد رسول الله، كأنه قال كده، أخذ بالك، صلى الله عليه وسلم قال لأنه يصير كقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم في حديث أبي هريرة في أول البيوع إن إخواني من المهاجرين، أيضا ده فعل أبو هريرة مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو إقراره لفعل الصحابة، كان يشغلهم الصفق بالأسواق. ويأتي حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم، وهذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديثها عن أبي بكر، يعني هذا كان مشتهر معلوم أقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، الحديث الثاني اللي هو إيه فيه قول عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم. قال الحديث الثاني قوله حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد كذا، ثبت في جميع الروايات إلا رواية أبي علي ابن شبوي عن الفربري عن البخاري حدثنا عبد الله، يعني البخاري رحمه الله قال مباشرة حدثنا عبد الله بن يزيد، قال فمحمد على هذا هو مين؟ المصنف له الإمام البخاري رحمه الله. وعبد الله بن يزيد هو المقري، وقد أكثر عنه البخاري رحمه الله، وربما روى عنه بواسطة، وسعيد هو ابن أبي أيوب، وأبو الأسود هو النوفلي المعروف بيتيم عروة، وجزم الحاكم بأن محمدا هو الذهلي. قوله لكن الأول أرجح الذي اختاره الحافظ رحمه الله، قوله رواه همام يعني ابن يحيى عن هشام يعني ابن عروة عن عروة عن الزبير. قال وهذا التعليق وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق هدبة عنه بلفظ كان القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم خدام أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا. وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة والبزار، وقد تقدم الحديث من وجه عن عروة ومن وجه آخر عن من؟ عن عمرة، وتقدم شرحه مستوفى. والغرض منه هنا قوله كانوا عمال أنفسهم. الحديث الباب البخاري رحمه الله عمل له عنوان باب كسب الرجل، يعني يكون لكم أسوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قد كانوا عمال أنفسهم. قال والغرض منه هنا قوله كانوا عمال أنفسهم، وقوله ويكون لهم أرواح جمع ريح، لأن أصل ريح روح بفتح الراء وسكون الواو، ويقال في جمعه أيضا أرياح بقلة. الحديث الثالث والرابع، الحديث الثالث والرابع، أما الثالث فيه ما أكل أحد طعاما قط، والحديث الرابع أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. قال الحديث الثالث والرابع قوله عن ثور هو ابن يزيد الشامي لا ابن زيد المدني، قوله عن المقدام هو ابن معد كرب الكندي رضي الله عنه من صغار الصحابة، مات سنة 84 بحمص، نسأل الله أن يرفع عن أهل حمص ناهم فيه. قال وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأطعمة قوله ما أكل أحد، زاد الإسماعيلي من بني آدم. قط ممكن تكون مكان من بني آدم، أبدا من بني آدم ما أكل أحد قط، يعني إيه تؤدي المعنى. قال قوله طعاما قط يعني أي طعام أيضا، خيرا من أن يأكل من عمل يده، هذا أفضل ما يكون. وفي رواية الإسماعيلي خير بالرفع، وهو جائز هنا خيرا وهناك خير، قال وهو جائز وفي رواية له من كد يديه، والمراد بالخيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس، اللي يغنيك عن الناس ده أفضل كسب تتحصل عليه. قال ولابن ماجة من طريق عمر ابن سعد عن خالد بن معدان عنه ما كسب الرجل أطيب من عمل يديه ولابن المنذر من هذا الوجه ما أكل رجل طعاما قط أحل له في حلال وفي أحل في فاضل وفي أفضل. قال من عمل يديه وفي فوائد هشام ابن عمار عن بقية حدثني عمر ابن سعد بهذا الإسناد مثل حديث الباب وزاد من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. الحديث لا يثبت, حديث حكم الشيخ الألباني رحمه الله بالنكارة, حديث من بات كالا من عمل يده حديث ضعيف. قال وللنسائي من حديث عائشة وإن كان طبعا يغني عنه حديث كثيرة فيها إن أطيب الكسب إلى آخره, ولا شك إن اليد التي تعمل لكفاية يعني النفس وكفاية من يعول من أشرف ما يكون. قال وللنسائي من حديث عائشة إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وفي الباب من حديث سعد ابن عمير عن عمه عند الحاكم ومن حديث رافع ابن خديج عند أحمد ومن حديث سعد, يعني عندي من حديث سعد ابن عمير مش كده, عن عم سعيد ابن عمير, سعيد عندك كده شو عمر سعيد ابن عمير عندك ايش اسمه قلم سعيد بس سعيد ماشي انا هحط تحتها خط بس لحد ما افضى. كنا بندر الصحيح الامام مسلم رحمه الله عليه مع شيخنا الشيخ كمال رحمه الله عليه, فقرأنا في شرح الإمام النووي رحمه الله أنك إذا يعني من الأدب مع الكتاب ومع أهل العلم إذا رأيت شيئا اعتقدت أنه في تصحيف أو في خطأ لا تعدل في أصل الكتاب وإنما تجعل خط وتكتب لعلك يتضح لك بعد ذلك أن الذي صححته في أصل الكتاب صحيح. أنت مش أنت الإمام النووي رحمه الله يعني إذا كانت في الأسماء إذا كانت في الأسماء ما فرقش, هو اتكلم في أصل أي كتاب يعني هو كان بيتكلم عن الأدب مع أهل العلم فقال وانت بتكتب ما تكسلش ان انت تكتب رحمه الله اتعلم كده, خد بالك سبحان الله يعني ده من التربية للنفس ان انت ما لما تكتب ما تكتبش فلان اكتب رضي الله عنه زي صاب لا ده يعني من قلة الأدب, هي قلة يعني اللهم المستعان. طيب قوله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود قوله وإن داود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخره, وفي رواية الإسماعيلي بحذف الواو إن داود, وفي روايته من كسب يده. قوله لا يأكل إلا من عمل يده هو صريح في الحصر بخلاف الذي قبله ما أكل أحد, وإن نبي الله داود كان يأكل بخلاف ما كان يأكل إلا ما كان يأكل إلا, دي محكمة واضحة فيها حصر ما وإلا فيش فيها كلام. الأولى كان يأكل من عمل يده, ربما يأكل من عمل يده وربما يأكل من غيره, لكن ما كان يأكل إلا جميل. قال وهو صريح في الحصر بخلاف الذي قبله, وحديث أبي هريرة هذا طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود من أحاديث الأنبياء ووقع في المستدرك عن ابن عباس بسند واهن كان داود زرادا وكان آدم حراثا وكان نوح نجارا وكان إدريس خياطا وكان موسى راعيا. طبعا الحافظ ابن حجر قال إن هذا إسناده واهي ضعيف, لكن ومع ذلك كان داود زرادا. الزرود هي القمصان من الحديد, وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. العلماء قالوا كان نبي الله داود يصنع القميص من الحديد حلقة تحتها حلقة تحتها حلقة يربط بين الحلقة والحلقة بمسمار يتحرك الإنسان ويروح ويأتي من غير ما تعوقه وتحميه في ذات الوقت في ساعة الجهاد وما يشبه ذلك. فزرادا يعني يصنع الزرود. وما هي الزرود؟ قمصان الحديد. قمصان الحديد. وألنا له الحديد عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث ضعيف, ولكن فعلا كان نبي الله داود صنعته في الحديث. وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي الله زكريا نجارا. زكريا طبعا تنطق بزكريا وتنطق بإثبات الهمز زكريا. مية مية. قال وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره, والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة, مش عشانه محتاج كان يأبى إلا أن يأكل إلا من أشرف المكاسب وأفضلها, لا ده ما كانش محتاج, ومع ذلك كان لا يأكل إلا من هذا لأنه كان خليفة في الأرض كما قال تعالى, كما قال الله تعالى قال وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. همة عالية. قال ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء وحاجة, حديث عند مسلم, فقال لي يوما يا ربيعة سل. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر كأنه يقول له أطلب مني شيئا أدعو الله أن يعطيك إياه. تخيل لو أنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم, شوف الهمم هو أمامه أنه يأكل من غير ما يعمل أصلا, وأمامه أنه يأكل من عمل يده أو يأكل من غير ذلك من غير أن يحتاج أن يسأل غيره, ومع ذلك علو همته ما كان يأكل إلا من من عمل يده. يا ربيعة سل, لو أنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل واحد وأعلانا همة سيقول له يا رسول الله أسألك الجنة, يعني اطلب لي أو ادعو الله عز وجل أن يدخلني للجنة. لا, قال له أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الكلام, يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله رجل معلم أو غير ذلك, يمكن في حاجة يمكن قال بل هو ذاك يا رسول الله. شوف تحديد الهدف وعدم الالتفات يمين ولا شمال, ده راجل محدد هدفه هو الفردوس الأعلى مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو ذاك يا رسول الله, قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. فالشاهد هنا أن نبي الله داود عليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم علو همته واختياره للأفضل يعني جعله يصنع. قال إنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل, ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. قال وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا, ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى فبهداهم اقتده, ومنهم نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالف أو ينسخ. جميل. وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل, لا ده الأخذ بالأسباب عين الإيه؟ عين التوكل. لو أنكم توكلون أو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الإيه؟ الطيب. تغدو خد بالك وتروح أخذ بالأسباب, خد بالك. فهنا عين التوكل أفضل التوكل توكل الطيب. لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق من يحسن التوكل عليه من غير وظيفة ولا راتب مقطوع ولا شمال ولا يمين, لا ده تخرج خماصا خاوية البطون و تروح وترجع بطالا من رزق الله عز وجل. قال وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل. أنت ما بتروحش ليه تشتغل؟ لو شاء الله ولا رزقني ومي عم صلي ادعي لي ربنا يهديني وانت قاعد. لا، الإعانة من الله والبركة بتأتي لمن أحسن التوكل عليه وأخذ بالأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ده إيه؟ فسنيسره لليسرى. فضل قاعد مكانه وخدنا على جناحك وادعي لنا والكلام الفارغ ده، خليك قاعد وهتفضل قاعد وعمر ربنا ما يهديك إلا لما ترفع رجلك وتبدأ تتحرك. غير كده لا، ربنا اللي أمرك بطلب الهداية أمرك بالأخذ بالأسباب، واللي أمرك بالتوكل أمرك بالأخذ بالأسباب. طيب يعني ده رزق مكتوب ومقسوم، ولو شاء ربنا يعطيني طب خلاص ما تاكلش، ولو شاء الله لا أشبعك، مش كده؟ يبقى خلينا بنفس الايه. قال فبهداه مقتدي. وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي أن يقول إيه أفضل الكسب وأفضل الطعام طعام الإنسان وكسب الإنسان بعمل يده. فإيه أتى مع ذلك ومع تصديقهم إياه وأصدق البشر بدليل وإن نبي الله داود، أخذ بالك سبحان الله، كان يأكل إيه عمل يده. قال وأن ذكر الشيء بدليله أوقع. وأنت ممكن يأتيك إنسان أخذ بالك ويقول لك إيه يعني حكم السرقة، حكم الصلاة، تقول له الصلاة واجبة والسرقة كبيرة من الكبائر، كلام جميل ومقبول وجميل ومش مأمور ان انت تقول اكتر من كده. لكن لو قلت له ده ربنا بيقول ايه واقيم، تاخد بالك ان ربنا بيأمر واقيم الصلاة، ده اوقع في النفس، خرجت نفسك من الموضوع وبقى ربنا عز وجل ايه يأمر. جميل كده. وان ذكر الشيء بدليله اوقع في نفس السامعين او في نفس سامعه. الحديث الخامس والسادس اللي هو في ايه لان يحتطب احدكم. قال تقدم الكلام عليه في باب الاستعفاف عن المسألة، وأخرجه هناك من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وبعده وبعد أبواب من طريق أبي صالح عنه، وهنا من طريق أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف وهو مولى ابن أزهر. قد تقدم الكلام على ترجمة في أواخر الصيام وحديث الزبير بن العوام في ذلك، أورده هنا مختصرا. قال إيه؟ ذكر جملة واحدة بس كده، قال إيه؟ قال لأن يأخذ أحدكم أحبله. الإمام البخاري ما كملش ده لأنه ذكر الحديث كاملا في مكان تاني. قال وذكر أورده هنا مختصرا وساق في باب الاستعفاف من الزكاة بتمامه، وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله أحبله بفتح أوله وضم الموحدة الباء يعني جمع حبل مثل فلس وأفلس. جميل كده. هي أفلس طبعا عندكم بالفتح معروف معناها يعني، لكن أفلس جمع فلس. إلى هنا انتهى الباب، إن شاء الله نقف هنا ونكمل في الأسبوع المقبل. نسأل الله أن يجمعنا دوما على الخير وبالخير، ونسأل الله أن يديم بيننا الحب في الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.